بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة من مرع الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. لا الأحسن باب كما سيأتي. أحسن عليك. باب شروط الصلاة، وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز، وكذا الطهارة مع القدرة. 5: دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. باب بالتنوين، أي هذا باب يذكر فيه شروط الصلاة وأوقاتها. وقوله شروط الصلاة، الشروط جمع شرط، وهو في اللغة بمعنى العلامة، لأنه علامة للمشروط. والشرط ينقسم إلى من حيث الأصل إلى 3 أقسام: عقلي ولغوي وشرعي. فأما الأول وهو العقلي، الشرط العقلي، كالحياة للعلم، أي كاشتراط الحياة للعلم. وأما الثاني وهو الشرط اللغوي، كإن ونحوها من صيغ التعليق، كما لو قلت إن جئتني أكرمتك ونحوه. والثالث الشرط الشرعي، كاشتراط الطهارة للصلاة، وهذا هو المراد هنا، وهو المقابل للسبب والمانع. زاد بعضهم قسما رابعا قال: شرط عادي كالغذاء للحيوان، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الشرط العقلي. وأما اصطلاحا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالطهارة بالنسبة للصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة، لأنه قد يتطهر ولا يصلي. والمراد بشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها إذا لم يكن عذر شرعي، وهي ليست منها. ولهذا الشروط يخرج به الأركان. والصلاة لها شروط وأركان وواجبات، والفرق بين الشروط والأركان من وجوه 3. الوجه الأول أن الشروط تتقدم على الصلاة، وأما الأركان فهي فيها ومنها. الفرق الثاني أن شروط الصلاة يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها، وأما الأركان فتنتهي بانتهائها وتنقضي من قضائها. والفرق الثالث أن الأركان تتركب منه ماهية الصلاة، بخلاف الشروط فغالبها أمور معنوية. إذن هذه 3 فروق بين الشروط وبين الأركان. الأول أن الشروط تتقدم على الصلاة، كالطهارة وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة وغيرها. وأما الأركان فهي فيها كالقيام والركوع والسجود والقعود وغيرها. الثاني أن الشروط يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها، فمثلا استقبال القبلة الشرط، لا بد أن يستمر استقبال القبلة من أول الصلاة إلى آخرها، فلو اختل هذا الشرط في أثناء الصلاة بطلت. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن يكون هذا الشرط من أول الصلاة إلى آخرها، فلو انكشفت عورته في أثناء الصلاة بطلت صلاته. الطهارة لا بد من وجودها من أول الصلاة إلى آخرها، لو أحدث في أثناء الصلاة بطلت. وأما الأركان فينقضي كل ركن بانتهائه، فمثلا إذا ركع ورفع انتهى، إذا سجد ورفع انتهى السجود، وهكذا. الفرق الثالث أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة، فالصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، هذه الأركان. وأما الشروط فلا تتركب منها الماهية، بل غالبها أمور معنوية مثل استقبال القبلة، النية وغيرها. يقول المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة، وهي تسعة. والدليل على حصر، نعم بقينا قبل أن نتكلم، ذكرنا أن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات، عرفنا الفرق بين الشروط والأركان. ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ الأركان والواجبات يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك الركن بطلت صلاته، ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. فمثلا لو تعمد أن يترك الركوع بطلت صلاته، ولو تعمد أن يترك التسبيح في الركوع أو السجود أو التشهد، يعني أن يترك التشهد بطلت صلاته. ويفترقان في حال النسيان، فالركن لا بد من الإتيان به ولا تصح الصلاة إلا به، وأما الواجب فإذا تركه سهوا أو نسيانا جبره بسجود السهو. مثال يتضح به المقام: رجل يصلي فقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ثم هوى إلى السجود، ماذا ترك؟ الركوع، فيجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع، ولا تتم صلاته إلا بذلك. فإن فرض أنه وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها الركوع وتقوم الثانية مقامها. إذن من ترك ركنا وجب عليه أن يرجع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركها منها، التي ترك منها هذا الركن، وقامت التي تليها مقامها. وأما الواجب إذا ترك الواجب فإن لم يفارق موضعه أتى به ولا شيء عليه، وإن فارق موضعه ولم يصل إلى الركن الذي يليه رجع وأتى به وسجد للسهو، وإن وصل إلى الركن الذي يليه حرم عليه الرجوع. ويتضح هذا في التشهد الأول، فلو أن شخصا يصلي وفي الركعة الثانية لما سجد هم أن يقوم ولكن لم تفارق ركبتاه الأرض، فحينئذ يأتي بالتشهد ولا شيء عليه. وإن فارقت ركبتاه الأرض بأن نهض ولكنه لم يستتم قائما، وجب عليه أن يرجع ويسجد للسهو، لأنه زاد في الصلاة، لأن قيامه ورجوعه زيادة. وإن وصل إلى الركن الذي يليه بأن استتم قائما حرم عليه الرجوع. وهذا يجري في كل واجب. فمثلا لو أنه ركع ولما أراد أن يرفع من الركوع ذكر أنه لم يسبح وجب عليه أن يأتي بالتسبيح، ولو رفع من الركوع ولكن لم يستتم قائما ففي هذه الحال يجب أن يرجع ويأتي بالتسبيح، ولو استتم قائما يعني قال سمع الله لمن حمده واستتم قائما فحينئذ يحرم عليه الرجوع. يقول المؤلف رحمه الله: وهي تسعة، والدليل على حصرها بهذا العدد يعني تسعة التتبع والاستقراء، فالعلماء تتبعوا النصوص الشرعية ووجدوا أن شروط الصلاة لا تخرج عن هذه التسعة، وهذا يختلف بحسب أفهام العلماء رحمهم الله. الأول الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فالإسلام شرط لصحة كل عبادة، فلا تصح العبادة من الكافر، لا تصح العبادة من الكافر ولا يثاب عليها لو فعلها، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وليس معنى كون العبادة لا تجب عليه ولا تصح منه أنه لا يحاسب عليها ولا يعاقب عليها، بل يحاسب. ولهذا قال الله عز وجل في آخر سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فتكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم. قال أهل العلم: فلولا أن لتركهم لهذه الأمور من صلاة وزكاة لولا أن لها أثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها، بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من النعم من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب وغيرها. قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مفهوم الآية أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح. قال رحمه الله: والعقل، والعقل ما يحصل به الميز أي التمييز، وضد العقل من لا عقل له، ضد العقل من لا عقل له. فدخل في ذلك المجنون والكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال تكليفه فلا تصح عبادته، فلا تصح عبادته. والدليل على اشتراط العقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن جهة النظر أن كل عبادة تشترط لها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن المعلوم أن المجنون أو من زال عقله لا تتصور منه النية، لأن محل النية هو القلب والعقل، وما دام ألا عقل فلا نية. يقول المؤلف رحمه الله: والتمييز يعني أن يكون مميزا، والتمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وقيل إن التمييز إنما يكون لمن تم له سبع، ولكن القول الأول وهو أن يكون مناط الحكم في التمييز التمييز أي الميز والتمييز، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولهذا صاحب الإنصاف رحمه الله المرداوي لما ذكر التمييز قال: وقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والاشتقاق يدل على ذلك. وقول المؤلف رحمه الله والتمييز، قد يقول قائل: أليس هذا مكررا مع قوله العقل؟ فلماذا لم يكتفي بالعقل؟ لأن كل عاقل مميز. فالجواب أنه لا يغني عنه، لأن التمييز هنا مراد المؤلف بالتمييز هنا ما يقابل البالغ، ما يقابل البالغ. وهذه الشروط نعم. والدليل على اشتراط التمييز قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذه الشروط الثلاثة وهي الإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة كل عبادة، إلا التمييز في الحج فإنه يصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذه الشروط الثلاثة الإسلام والعقل والتمييز أسقطها بعضهم كما مشى عليه في المقنع، نظرا إلى أن هذه الشروط شروط في النية، فهي شروط في الشرط لا شروط ابتدائية، لأن من شرط صحة الصلاة النية، والنية من شرطها الإسلام والعقل والتمييز. يقول المؤلف رحمه الله: وكذا الطهارة مع القدرة. وكذا الطهارة يعني الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن والبقعة، في الثوب والبدن والبقعة. فالطهارة طهارة الحدث والخبث شرط لصحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما طهارة الخبث فمنها قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه فأخبره جبريل في الصلاة أن فيهما أذى أو قدرا فخلعهما، وهذا دليل على اشتراط النجاسة، اشتراط إزالة النجاسة. وقول المؤلف رحمه الله: مع القدرة، علم منه أنه إذا لم يقدر فإن شرط الطهارة يسقط. والقدرة في الحقيقة شرط في جميع الواجبات والشروط، وليست خاصة بالطهارة. بدأ المؤلف رحمه الله قال: الخامس من الشروط دخول الوقت. دخول الوقت، وهذا التعبير من المؤلف رحمه الله أحسن من قول بعضهم الوقت كما عبر به في مختصر المقنع في زاد المستقنع، حيث قال: منها الوقت. والمؤلف هنا يقول: دخول الوقت، فتعبير المؤلف أسد وأحسن، لأن الوقت ليس بشرط، بل الشرط دخول الوقت. لأننا لو قلنا إن الوقت شرط لصحة الصلاة لزم منه ألا تصح لا قبله ولا بعده، ألا تصح الصلاة لا قبل الوقت ولا بعده، مع أن الصلاة تصح بعد الوقت للعذر. وهذا بخلاف الجمعة، فإن الوقت شرط لصحتها فلا تصح قبله ولا بعده. وبهذا نعرف أن الصلوات من حيث التوقيت على خمسة أقسام. القسم الأول ما قيد بزمن فلا يصح قبله ولا بعده كالجمعة، فصلاة الجمعة من شرطها الوقت فلا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت، فالوقت شرط لصحتها. والقسم الثاني ما قيد بزمن فلا يصح قبله ويصح بعده للعذر كالصلوات الخمس، فالصلوات الخمس لا تصح قبل الوقت ولكن تصح بعده للعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والقسم الثالث ما قيد بسبب وزمن، نعم، والقسم الثالث ما قيد بسبب، فوقت فعله وزمن فعله وجود سببه، وجود سببه كتحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الكسوف. والقسم الرابع ما قيد بزمن وسبب كصلاة الاستسقاء، فإن لها سببا وزمنا، أما سببها فهو جدب الأرض وقحط الماء، وأما زمنها فإذا تأخر المطر عن إبان نزوله، فلا تشرع صلاة الاستسقاء في كل زمن. والقسم الخامس ما هو مطلق، بحيث أنه لم يقيد بزمن ولا سبب، كالفوائت والنوافل المطلقة، فتفعل في كل وقت ما لم يكن وقت نهي، فإن النوافل المطلقة لا تفعل في وقت النهي. وقول المؤلف رحمه الله دخول الخامد، دخول الوقت، دخول الوقت، اعلم أن الصلاة لا تصح قبل الوقت لغير عذر إجماعا، ولا تصح بعد الوقت، نعم، وتصح بعد الوقت للعذر إجماعا، ولكن اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح الصلاة قبل الوقت للعذر. إذن الصلاة بعد الوقت للعذر تصح بالإجماع، وقبل الوقت لغير عذر لا تصح بالإجماع، لكن هل تصح قبل الوقت للعذر أو لا؟ فجمهور العلماء على أن الصلاة لا تصح قبل الوقت مطلقا، سواء كان لعذر أم لغير عذر، وفرقوا بينما إذا صلاها قبل الوقت وبينما إذا صلاها بعد الوقت، قالوا إنه إذا صلاها قبل الوقت فقد صلاها قبل أن يخاطب بها، فالخطاب لم يتوجه إليه، بخلاف ما إذا صلاها بعد الوقت فالخطاب قد توجه إليه عند دخول وقتها، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن الصلاة قبل الوقت تصح للعذر، قالوا كالمحبوس في مكان مظلم لا يعرف الأوقات ولا يدري متى يدخل الوقت، فلو فرض أنه صار يتحرى الأوقات وصلى وتبين له أن تحريه خطأ، فعلى مذهب الجمهور يلزم بإعادة جميع الصلوات. والقول الثاني أنه لا تلزمه الإعادة، وأن صلاته صحيحة. قالوا: لأنه مخاطب بالصلاة في وقتها، وهذا وقتها بالنسبة له، لأنه حينما أدى الصلاة أداها وهو يعتقد أن وقتها قد دخل، فقد أدى ما عليه، وهذا قدر استطاعته. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا القول أقيس وأصح، لأن مذهب الجمهور فيه مشقة، يعني لو كانت المسألة أنه ترك يوما أو يومين أو ثلاثة لكان الأمر بتكليفه بإعادة ما صلى أمره سهل ويسير، لكن قد يكون محبوسا في موضع مظلم لا يرى شمسا ولا يرى ضوءا بحيث يتمكن من معرفة الأوقات، فصار يتحرى مثلا معه ساعة وصار يتحرى أو يضبط توقيت خاص له، فتبين أنه يصلي الفجر قبل الوقت بساعة، ويصلي الظهر قبل الوقت بساعة، ويصلي العصر قبل الوقت، ويصلي المغرب قبل الوقت، يعني تقدم عن الوقت، فحينئذ على مذهب الجمهور يلزمه الإعادة، وعلى القول الثاني لا تلزمه الإعادة. وقول المؤلف رحمه الله: الخامس دخول الوقت. الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبها، فهو سبب وشرط في آن واحد، فهو سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، والإضافة تدل على السببية وتتكرر بتكرره، وهو أيضا شرط من شروط صحة الصلاة، فيجتمع في الوقت، يجتمع في الوقت أنه سبب وأنه شرط. قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الدليل على اشتراط الوقت وكونه شرطا من شروط صحة الصلاة: أولا قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لميلها إلى جهة الغروب، إلى غسق الليل، فدخل في ذلك أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال: وقرآن الفجر، هذه صلاة الفجر. وقال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فقوله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون، يدخل في ذلك المغرب والعشاء. وقوله: وحين تصبحون، الإصباح، يدخل فيه صلاة الفجر. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، العشي هو العصر. وحين تظهرون، وقت الظهر. وأما السنة فقد دلت على اشتراط الوقت، منها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ولأن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. والوقت أهم شروط الصلاة وآكدها، ولذلك تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت. فإذا خشي الإنسان خروج وقت الصلاة وجب عليه أن يصلي على أي حال كان، سواء كان متطهرا أم لا، متخليا عن النجاسة أم لا، يتمكن من استقبال القبلة أو لا. فالوقت فالوقت أهم وآكد شروط الصلاة، ولهذا تجب العناية به، ويجب أيضا التنبه والتنبيه لبعض المرضى، تجد أنه ينوم في المستشفى ويدع الصلاة حال بقائه في المستشفى ولا يصلي، بدعوى أنه لا يستطيع الطهارة ولا يستطيع التخلي عن النجاسة ولا يستطيع استقبال القبلة وغير ذلك. وهذا في الواقع ليس عذرا، ليس عذرا، بل يجب عليه أن يصلي على أي حال كان. فالوقت مهيمن على جميع الشروط. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بصلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، فذكر الصلوات الخمس. وتوقيت الصلوات الخمس وتفريقها في أوقات متفرقة من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده، فإن هذا التفريق وهذا التوزيع له حكم. فمن حكمه أولاً تجدد التعبد لله عز وجل في كل وقت ليكمل إيمان العبد ويعمر كل وقته بطاعة الله. وثانيا من الحكم ليكون العبد على صلة بربه عز وجل، فإن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فكلما سهى في دنياه وغفل عن ذكر ربه إذا هو قد بلغ وقتا من أوقات الصلاة يتصل فيه بالله عز وجل ويقبل عليه سبحانه وتعالى بالدعاء والتعظيم. ثالثا من الحكم سهولة أداء هذه العبادة العظيمة على وجه الكمال، فإن تفريقها وتوزيعها في أوقات مختلفة مما يسهل أداءها على وجه الكمال، فإنه لو كانت جميع الصلوات الخمس وهي 17 ركعة لو كانت تصلى في وقت واحد لكان في ذلك مشقة ولحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد، ولكان ذلك أيضا سببا في الإتيان بها على وجه ناقص وعلى وجه فيه خلل. فكان من حكمة الله أن فرق هذه الصلوات. رابعا من الحكم كثرة اتصال المصلين بعضهم ببعض مما يزيد في محبتهم والارتباط بينهم. والحكمة من كون الصلوات موقتة بأوقات محددة، يعني الحكمة في كون الشارع وقت الصلوات في أوقات محددة ولم يجعل الأمر راجعا لإرادة الناس، الحكمة من ذلك لأجل أن يتحد الناس في فعل هذه الصلوات، لأنه لو كان الأمر راجعا إلى إرادة إرادة الناس في فعلها لتفاوت الناس في فعلها، فمنهم من يصليها ليلا ومنهم من يصليها نهارا. ولهذا لما كان الاجتماع في المكان قد يشق في بعض الأحيان صحت الصلاة في كل مكان إلا ما استثني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وقال عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بوقت صلاة الظهر، والله أعلم.